كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديثه الصحاح. ولهذا يستحب يوم الجمعة يستحب فيها أن يخطب الخطيب بخطبته ويقصرها ولا يطيل فيها، ويستحب له أن يدعو فيها دعاء يؤمن عليه المسلمون، فإن دعاءهم يحيط بهم من ورائهم. وفي هذه الصلاة يستحب أن يخرج لها متطيبا وقبل ذلك مغتسلا، فإن غسل الجمعة واجب على كل محتلم، كما ثبت ذلك في حديث رواه الجماعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم، أي على كل بالغ يشهد الصلاة. أما من كانت له روائح تخرج من جسمه فإن الغسل في حقه واجب ويأثم بتركه، لأنه سيشهد الجماعة مع المسلمين فلا يصح أن يؤذيهم. وقد ثبت أن الملائكة عليهم الصلاة والسلام يتأذون مما يتأذى منه بنو آدم. ثم اعلموا عباد الله أن من سنن هذه الجمعة أن تخرج إليها ماشيا متطيبا، تخرج إليها ماشيا من بيتك متطيبا، ثم تشهد الصلاة ولا تفرق بين اثنين، وتنصت للخطبة ثم تقضيها مع المسلمين، وقد رتب عليها الأجر العظيم الذي ثبت عند الترمذي وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب وصلى ركعتين ولم يفرق بين اثنين وشهد الخطبة إلا كان له بكل خطوة يخطوها عمل سنة أجر قيامها وصيامها. فينظروا يا عباد الله ما هذه الفضائل المتكافرة وهذه المثوبات المتوالية من الله عز وجل عليكم في هذا اليوم، فبادئوا إليه واسعوا إليه طلبا لرضاء الله سبحانه وتعالى. لا عادة تعودتموها، وإنما طواعية لربكم سبحانه وتعالى. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم وما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان غفارا. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إعظاما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلف من إخوانه وسار على نهجهم واختفى أثرهم وذب عنهم إلى يوم رضوانه، وسلم تسليما كثيرا محتفا إلى يوم لقائه. أما بعد عباد الله، اعلموا أنه مما يخل في هذه الصلاة ما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا بقوله: من مس الحصى والإمام يخطب فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له. ومس الحصى يا عباد الله تغير بفرش هذه المساجد بأن يلعب بالجراش أمامه، أو يلعب بجواله يحركه فيتشاغل عن خطبته، وكذلك ما يفعله بعض الناس من تصرفات لا معنى لها تشغله عن استماع الخطبة. وإن المبادرة إلى صلاة الجمعة فيها من الأجر العظيم، فمن جاء في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه وهي ناقة سمينة، ومن جاء في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن جاء في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا، ومن جاء في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن جاء في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. فإذا خرج الإمام طوت الملائكة عليهم الصلاة والسلام وهم على أبواب المساجد، طووا صحفهم وجلسوا يستمعون الخطبة. فيا ليت شعري كم واحد منا لم يحصل حتى هذه البيضة